بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا ابتدأنا في الأسبوعين الماضيين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث الذي ذكرناه، وهو المؤمن القوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث رواه مسلم وبهذا اللفظ. وذكرنا أنه وقفنا عند وقفات. وقفة الأولى في هذا الحديث كانت محبة الله لعباده المؤمنين، وذكرنا من يحب ربي من عباده، أسأل ربي أن يكون أنا وأنتم منهم. وذكرنا أن الله أثبت لنفسه هذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى يحب، لكن من يحب ومن يبغض؟ من يحبهم ربي ومن يضحك لهم ربي سبحانه وتعالى؟ ذكرناها في ذلك في الأسبوع الماضي. وذكرنا أن الأعمال التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى كثيرة، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نجلب هذه المحبة، وأن نكون من أحب خلق الله إليه عنده إلى ملكاته وأنبيائه وعباده الصالحين يا رب العالمين. وفي الباء وذكرنا أيضا بناء على ذلك، فلا بد للمسلم أن يكون له من أداب، يعني أن يكون له لابد أن يحافظ على أشياء لابد أن يراعيها المسلم في حياته، لابد أن يكون له لابد أن يجاهد. فمن المستحسن أن يكون للمسلم حزب يومي من تلاوة القرآن فلا يدعو في أي وقت، وأن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وعند دخول المسجد، ويحافظ على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون ذلك من الأدب التي لابد أن يراعيه الإنسان، اللي هي أسباب الجالبة للمحبة ذكرناها في الأسابيع الماضية، أو كيف يكون أو يستجلب هذه المحبة. والوقفة الثانية ذكرنا القوة والضعف للمؤمن، وما هي أو ما هي القوة التي تحدثنا عنها وأنواع القوة. ذكرنا أنها القوة الإيه؟ أول قلنا القوة الإيمانية أحسنتم، وقلنا القوة العلمية، وقلنا القوة الإيه؟ ممتاز. القوة الإرادية الثالثة، القوة الإرادية، ولكل شيء منها يستجلب بأشياء ذكرناها في الأسبوع الماضي. اليوم الحديث، بقية الحديث أو الوقفة الثالثة في الحديث، إحنا مسكين الحديث كده، مسكين حديث كل واحد إلى أجزاء، كل جزء من هذا الحديث وقفة. وقفة اليوم: وفي كل خير. وفي كل خير، ماذا يعني وفي كل خير؟ وماذا تربينا هذه الكلمة؟ قال لك تربينا هذه الكلمة على أشياء. يربي هذا الدين القويم في النفوس حب الآخرين، ما تحتقريش حد، ما تستقليش حد، ما تظنيش ان انت افضل من حد، ما ترفعيش نفسك عن حد، ما تستعليش على الناس، ما ترفعيش كتابك على الناس، تواضعي للناس. اعلمي ان الخيرية عند الله عز وجل يعلمها ربي وحده. يربي هذا الدين في نفوس حب الآخرين، ويربي هذا الدين في نفوس احترام الآخرين، ويربي تقدير أعمالهم، تقدري عمل كل واحد فيهم، ويربي الثناء عليهم إذا عملوا عمل جيد. مش عيب إنك تثني على الإنسان إنها عملت عمل جيد، فلا تحتقري. وفوق ذلك إننا إذا وجدنا عند أحد أدنى شيء من الخير نقول ده فيه خير كتير، أو نقول فيه خير، مش نبالغ عشان ما نبقاش فيه بنزيد عن الحق يعني. وفوق كل ذلك نقدر هذا الخير، إذا كان فيه إنسان عنده خير نقدر هذا الخير ونستثمره. لقيت إنسان عنده القدرة إنه مثلا فيه قدرة على التعليم، أو قدرة على العطاء، أو قدرة على يعني على كل شيء، في شيء سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى من عليه به ربي، فنمي ذلك الشيء فيه. وفوق ذلك أننا إذا وجدنا عند أحد أدنى شيء من الخير نقدر هذا الخير ونستثمره، وهو ظاهر هذا الحديث، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوة الإيمان وضعف الإيمان في أفراد الأمة، أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا وفي كل خير اللي احنا واقفين فيها، لكنه يقول وفي كل خير، إذا لم ينفي ربي عن المؤمن الضعيف الخيرية. شايفين الدروس اللي ناخدها من الأمر ده؟ لم ينفي ربي عن المؤمن الضعيف الخير. الناس بصراحة دلوقتي بتكفر الناس وبتخلي الناس مشركين وبتخلي الناس، مش من حقك، مش من حقك ان ترمي انسان بالكفر او ترمي انسان بالشرك او ترمي انسان مسعار الله وكأنك اطلعت على القلوب، الا اذا كان الانسان اعلن بشركه او بقى شركه واضح. لم ينفي هذا الحديث عن المؤمن الضعيف الخيرية نفيا كليا، بل قال وفي كل خير. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه ومعناه في كل من القوي والضعيف خير. لماذا؟ يقول لاشتراكهما في الإيمان، أصل التوحيد موجود في قلوبهم، لكن يمكن ده عمله كثير، لكن ده عمله إيه؟ قليل، مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. ممكن يأتي الضعيف وفي كل الخير عنده أصل الإيمان، ولذلك من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان أدخله رب الجنة. التوحيد يا جماعة إن قلبك يكون موحد الله عز وجل، تفهمي معناه بدون غلو، لأن بعض الناس بتغلو بشدة، فنتيجة غلوها الشديد في بعض الأمور تجد بتحيد عن المسألة حتى ترمي ناس كتير جدا جدا بالشرك. والشرك واضح، الشرك أو التوحيد خالص، التوحيد الخالص معناه أشياء كثيرة لا بد أن نعيها ونعرفها إن شاء الله بإذن الله تاني مرة ثانية ندرسها. فالخيرية إذن موجودة في كل مؤمن. والذي يحتقر الآخرين يؤخذ من الحديث، والذي يحتقر الآخرين لأنه قوي لم يعرف حق مفهوم هذا الحديث، ما مرش على الحديث ده، بل إن احتقاره الآخرين يكون بسبب هام تكبره تعليه، فكر نفسه. بعض الناس مثلا كده يعني، نعم أحسنتي، بعض الناس تظن إن هي إيه، إن أنا أحسن من فلانة، وأنا عندي علم وهي ما عندهاش علم، وإحنا عندنا ما عرفش إيه وهي ما عندهاش إيه، ولذلك فتكون ذلك بسبب التكبر والتعالي. والكبر لا يريق بالمؤمن، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن الله يحب أن يكون إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن. انظروا النقطة دي، لأن بعض الناس برضو يرموا الإنسان اللي بيبقى مهتم بنظافته إن فيه كبر، لكن شوفوا انظروا بقية الحديث، لأن نحن بناخد الأمور مش سطحيتها، مش بالعلم الواضح. يقول يا رسول الله، قال رجل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، حذاء حتى معذرة يا أحبائي، حذاء حتى يكون نظيف يعني. فقال إن الله جميل يحب الجمال. هذا الحديث رواه مسلم. يحب الجمال. الكبر بطر أو بطر الإيه؟ الحق وغمط الناس، تحقير الناس. مش ده الكبر، مش الكبر إن أنت تهتمي بنظافتك، مش الكبر إن أنت تهتمي بصورك يكون نظيف مهندم، مش الكبر إن أنت يكون حذائك نظيف. ده الإسلام والإيمان. بالعكس، ده بعض الناس بتظن إن هي لو مشيت مش نظيفة وبنحكشة ومعرفش وشكلها إيه، إن هي بالشكل بقى إيه، إن زهدة، إن ده من يقول ذلك؟ الزهد في القلب، لكن الإيمان يدعو إلى الطهارة والنظافة وحسن المظهر. ولذلك هنا نقول، وكما نأخذ من هذا الحديث وفي كل خير، نقول وكما يعلمنا الإسلام أن نثني على من يستحق الثناء. بعض الناس تقول لك إيه؟ طبعا لو أثنيتي على من لا، يعني لو أثنيتي على إنسان يعني هتقولي إن هو تقسم ظهرك بهذا الثناء، تقسم ظهر أخيك بهذا الثناء، وخاصة إذا كان نفاق لا يستحق ذلك الثناء. لكن لو وكمان لو كان هذا الثناء، تعرف إن الإنسان اللي أنت قاعد تثني عليه ده ممكن يمرض الثناء، يجعل في قلبه شيء يتغر. لكن لو الإنسان المؤمن حق، هيعرف إن مهما أثني عليه ثناء لا يبالي بذلك الثناء، هيستوي عنه الذم والمدح. ليه؟ لأنه مش هيصدق نفسه إلا إنه يوم ما يغلق عليه قبر ويرى عمله أمامه كده، ويرى عمله صورة وضاءة وجه مكان جميل يأتيه في قبر. إذا أغلق علينا القبور يا جماعة، لما بيجي الواحد يتذكر اللحظة دي إن هيغلق علينا القبور، شوفي أنت لحظة ما بيطفى عليك النور في بيتك بيجرى لك إيه؟ وانت في بين في قبرك يغلق عليك القبر وتكوني وحدك لا يونسك الا اذا جاء هذا العمل الوضاء عملك. من انت؟ من انت؟ من انت الذي تاتي؟ لا تاتي الا بخير، تاتي بخير، صوره شكلك ياتي بخير. انا عملك الصالح اللي عملتيه في الدنيا كنت بتبتغي لي وجه ربي سبحانه وتعالى. اذا يعلمنا ايضا هذا الحديث انه نثني على من يستحق الثناء ونشكر لمن احسن الينا. في ناس ما بتعرفش النقطه دي ابدا، الشكر لا داعي تماما، لانهم يشعرون لو شكرتي انسان بما قدم اليك من جميلا ايه ده، يعني هتحقري نفسك وتشكري إيه؟ يعني هتبقي لو كده هتقولي هتبقي ضعيفه وانت بتشكري، مع ان من لم يشكر الناس لا يشكر الله. بعض الناس لما تيجي بعض الناس وصلت ان انت لو قعدتي شكرتي انسان بالمعامله الحسنه انه قدم اليك خيرا فانت تعاملتي معاه بالحسنى، لا ده شرك، لا ده شرك، ده دوت شرك لغير يعني خلوه شديد يا جماعه. الدين ايضا كثير من ذلك، لا من قدم الينا شيئا فنشكره، من يشكر الناس يشكر الله عز وجل. ولذلك من احسن الينا شكرناه، من استحق الثناء اثنينا عليه بما هو فيه، بما هو فيه بدون مبالغه، بدون ما نبالغ في الثناء وبدون اي بما كان اهله لي. اذا كان الامر يستدعي ذلك، الامر ما يستدعيش يبقى خلاص. واذا وجدنا ادنى خير عند احد ننمي في ذلك الخير ونحث عليه من هذا الخير ونوصيه استمر، انت في خير استمر، اياك ان انت تطلب الخير ده، اياك ان تسيب الخير ده. واذا وجدنا الزلل الخطا عند البعض لابد ان نصلحه، اذا وجدنا الزلل عند البعض لابد ان ناخذ بيدهم ونعينهم ونكون دافع عليهم تاني انهم ربنا سبحانه وتعالى يعينهم. على اذا كان الانسان ساعات بيمر عليه لحظات زلل او لحظات ضعف او لحظات قله او لحظات بعد شويه، يبقى ما نشوف ما نتركش الانسان يغرق، لازم نكون احنا عونا له على اخذ بالايه بيده. نعم. ولذلك يقول في حديث ابن ماجه وقيل عن واحمد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لابي بكر اي حين يعني توتر، قال اين بتوتر متى؟ قال اول الليل بعد العتمه، قال يعني بعد العشاء. نعم. قال فانت يا عمر؟ فقال اخر الليل. سيدنا عمر كان دائما بياخد بايه؟ بالسوى القوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل خير، فاما انت يا ابو بكر فاخذت بالوثقه، اخذت بالايه؟ يعني لا بالاحوط، انت بالاحوط، لا اخذ الاول بالاحوط. خف لو ما افرضي ما نمتش يبقى انا صليت كده الايه الوقت، افرضي ما قمتش للقيام. فقال له اما انت يا ابو بكر فأخذت بالوثقة يعني بالأحوط، وأما أنت عمر فأخذت بالقوة. يعني شوفي أثنى على ده وأثنى على ده، أنت فيك حاجة جميلة قوي، أنت أخذت بالصليت أول الليل، ده خير يا أبو بكر، ده أنت عملت كده لأنك عندك حيطة. وأما أنت يا عمر فأنت عملت كده لأنك عندك قوة، هتقوم غصب عنك هتصحي نفسك عشان تقوم إيه. هكذا كان عمر بالقوة. فهذا الحديث شوفوا انظروا يا بناتي يؤكد هذا الحديث السابق في كل الخير. في هذا الحديث أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن كل منهما عمل بما يستحق الثناء والمدح، ده عمل صح وده عمل صح، ده أوتر وده أوتر، بس ده أوتر أول الليل خشي إنه يفوته الوتر في آخر الليل، وده أوتر آخر الليل عشان ياخد نفسه بالعزيمة وبالقوة عشان يوتر إيه، يقوم بالقوة. ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا كيف توجيه لطيف من الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لما جاله في رؤيا، شاف رؤيا، كان يجي كل شويه يجي لاخته في رؤيا شافها وعايز يقصها، يقص هذه الرؤيا. فعن سالم بن ابي عن ابي رضي الله عنه قال كان الرجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. فتمنيت أن أرى من اللي بيقول الكلام ده. فعن سالم عن أبي رضي الله عنه عبد الله بن عمر قال كان الرجل في حياة النبي يأتي للنبي ويقول أنا يا رسول الله شفت رؤيا. طبعا الرؤيا اللي ما لا يوجد كذب في الرؤى، رؤيا حق. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أقص عليك رؤيتي الليلة، رأيت كذا وكذا وكذا. هو بقى بيقول بقى يا عبد الله، يقول تمنيت أن أرى رؤيا زيهم فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا فتحت لهم كل حاجة شايفة للدنيا، ومر على كل حاجة في الدنيا اللي هي للدنيا للدنيا للدنيا، كانوا إيه كل حاجات للآخرة. وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر بتغلي، وإذا لها قرنان، وإذا فيهما أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك، شافوا ملك آخر، فقال لي لم ترع، تخافش، لم ترع يعني لا تخاف، تخافش ما تترعبش تبزعش. فقصصتها على حفصة، فقصصتها إجاد حفصة، وقصت على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال له ده يعني تهيبقى نعم العبد، بس لو يكمل بقى يصلي من الليل، يصلي قيام الليل. شوف الدعوة إلى الأمر، الأمر جميل إزاي. فكان بعد هذا الأمر لا ينام من الليل إلا قليلا حتى مات يقيم الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحار هم يستغفرون. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين أثنى ربي عليه في كتابه الكريم، ما أثنىش على حد في كتابه الكريم ربي على أحد إنه استأثر بالدنيا ولا حب الدنيا ولا جعل الدنيا في قلبه ولا شغلته الدنيا أبدا، لكن ما أثنى إلا على عباد الرحمن الذين ذكرهم بصفاتهم التي ذكر في سورة الفرقان، وصفهم وصف صفاتهم وصف خلقهم وصف أدبهم وصف تعلقهم بالله عز وجل، الذين يمشون على الأرض هونا حقا، إلا عرفوا حق الدنيا فمشوا على الأرض إيه؟ هونا. الذين إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، ما بيعرفوش المسيء بإساءته لكن بيعفوا ويصبحوا. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لدأبهم، والذين يخافون النار يقولوا إيه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، دي عباد الرحمن التي شرفوا بأنهم عباد الرحمن، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما كما قال ربي يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا. إلا اللي رجع، اللي أناب، اللي تاب، اللي عاد إلى الله وعرف أن له رب يتوب عليه فرجع الله تائبا مستغفرا منيبا، فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما ويؤكد لهم التوبة لهم. ومن تاب وعمل صالحا مهما عملتي ومهما أذنبتي توبي ولأنه ورجعي لله عز وجل واستغفري من ذنبك وأصري على التوبة استمري عليها. أولئك يبدل الله سيئات الحسنات يا أحبائي وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا، لازم توبة بيصحب معانا عمل صالح، لازم تبدل حياتك، اللي عايزة تتوب لازم حياتها تبدل، مش تتوب فقط، لا حياتك تبدل للخير. وبعدين والذين لا يشهدون الزور يشهدون الحق وإذا مروا باللغو مروا كرام، ما يخوضوش مع الخاضين، هما أرقى من ذلك وأعلى من ذلك. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم جالسوا مجلس كده زيكم وذكروا آيات ربهم تجد قلوبهم سجدت لله وزلت أجسادهم وخشعوا وسكنت قلوبهم وامتلأت قلوبهم محبة الله وازدادوا اقترابا من الله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا. بيسمعوا من هنا وقرب التذكر من هنا، لا لا لا، بيؤثر فيهم التذكر وذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. والذين هدفهم إيه بقى؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. مش تجعلنا من المتقين بس يا ربي، لا، واجعلنا للمتقين إماما. جزاهم إيه وأجرهم إيه من الله عز وجل؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، ها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذن يا أحبائي هكذا يكون التوجيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى قيام الليل، يدعو إلى كل عمل جميل، حتى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. اللهم ارزقنا. ولذلك يؤخذ من هذا، وفي كل الخير أيضا يؤخذ منها، وهكذا يكون التوجيه، وهكذا يكون الإصلاح. كن عايز الإصلاح حد ما تسيبهوش يغرق، ما تسيبهوش، لا، ذكريه، ذكريه بالخير، وذكريه بالزيادة، وذكريه باللين، وذكريه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك إلا بالكلمة الطيبة وبالتوجيه اللطيف. فالرجل إذا رأى في نفسه خيرا فليحمد ربي وليزداد من الطاعة ويحمد الله على توفيق الطاعة. يأخذ منها أيضا من هذا الحديث وفي كل الخير، أن الإنسان إذا وجد في نفسه خيرا فليحمد ربي، لأن الذي من عليك بالخير هو من؟ وليزداد في الطاعة وليحمد ربي على التوفيق للخير، ولا يكون ذلك ذريعة لاحتقار من غيره أبدا. كما جاء في الحديث أن أحدا ممن يرى في نفسه خيرا وكان أحد معرفه لم يكن مستقيما فقال: لا يغفر الله له. واحد قال على واحد: والله ما يغفر ربي لفلان هذا، كما جاء في الحديث. شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا، والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. ما تتألش على ربنا، يمكن العبد يتوب. لما تيجي تقولي والله ما يغفر لفلان، والله ربنا هيوريكي وهيعمل فيكي وهيسوي فيكي الله أعلم، مش يمكن تتوب وانت تنقلبي على وجهك، نسأل رب العفو والعافية. أمر شديد. ولذلك قيل في الحديث الذي رواه أبو هريرة: كان رجلان في بني إسرائيل، كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني متواخين، يعني كان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، واحد مذنب والثاني مجتهد في العبادة، وكان أصحاب. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، بطل بقى. فوجده يوما على الذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني أو خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك، والله لا يدخلك رب الجنة. مين ده اللي يعرف من هيدخل الجنة ومن هيدخل النار؟ الله أعلم، الله أعلم. فقبضت أرواحهما فاجتمع عند الله عز وجل، سبحان الله. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ ربي قال له: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ سبحان الله يا جماعة، لما تيجي تشوف هذا الأمر. يقول: قال أبو هريرة، وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لنتكلم بالكلمة، سبحان الله، اللسان يعني يتكلم بالكلمة قد تخرب الدنيا دنياه وأخرى. فعلى المسلم قبل أن يتكلم في الآخر أن ينظر عقبة كلامه، فقد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يقع بها في النار، كما جاء في حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع ربي بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، كما جاء ذلك في حديث البخاري. إذن يؤخذ من هذا وفي كل الخير أنه لابد المسلم أن يكون لين الكلام، متواضعا، خاشعا، صبورا، لا يتعالى على الآخرين، لا يفخر على الآخرين، لا يتغطرس على الآخرين، كما قيل في ذلك، كما في الحديث الذي رواه مسلم: وإن الله أوحى إلي، أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فخرش، ما تقوليش، ما تشوفي أنا بنت مين وهي بنت مين، تفخري بإيه؟ ما تشوفي أنا عندي إيه وهي عندها إيه؟ ما تشوفي المستوى الاجتماعي بتاعه والمستوى الاجتماعي بتاعها، بتفخري بإيه؟ ده احنا هنتسابق على الصراط بالأعمال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إياكي أن تكوني من الجاهلين الذين يتفخروا بالأنساب وهم أقل الناس عند الله. لما يجي الإنسان يفتخر لأنه جاهل يقول إيه؟ هو ما يعرفش أنا بنتي مين، أو ما يعرفش أنا مين، أو ما يعرفش أنا زوجة مين، أو ما يعرفش أنا ممكن أعمل له إيه أو أملك له إيه. لا أحد يملك لأحد أحدا أبدا، لا يملك أحد شيء لأحد شيء أبدا، سبحان الله. ولذلك يؤخذ من هذا الحديث أيضا كما أن على المسلم أن يستغل الخيرية التي رزقه ربي سبحانه وتعالى إياها فينميها ويزدها. فإذا كان هذا الشخص مثلا يحب خدمة الآخرين لخيرية، فينمي هذا النفع ويركز عليه ويبذل فيه. وهكذا، من كان عنده القدرة على العلم فينميها في نفسه، من كان القدرة على الفقه فينميها في نفسه. وهنا قيل، وهنا همزة في أذن كل أب وكل أم وكل مرب، أن ينظروا إلى من تحت أيديهم ليستغلوا ما فيه من الخيرية. لو لقيت الولد عنده ذكاء علميه، يزداد في الصغر، لأن التعليم في الصغر النقش على الحجر. بعض الناس بتعلم ولادها إيه في الصغر، مش عارفة تعلمهم، أو بنتها مثلا عند البنت عندها ذكاء، تقوم تعلم بنتها إيه؟ تعلم بنتها جزاكم الله خيرا، أيوة، وهي تستطيع أن تعلمها كل شيء ينفع دينها، فعليها أن تعلمها ما ينفع دينها وينفع بيتها. وفي يوم من الأيام تكون أم فتكون أمة، تكون أم فتكون أمة. فلينظر إلى من تحت يديه بيستغل منهم في الخيرية، وإن كانت في نظرهم أنها ليست ذات أهمية. ولذلك لابد للإنسان أن ينمي من تحت يديه في كل مثلا. ولذلك مثال قيل مثلا على ذلك، إذا كان ابن أو طالب منح ربي صفة الحفظ مثلا، فننمي عنده حفظ القرآن، ننمي عنده. كان في زي ما ذكرت لكم، كان اختبار لطالب ما شاء الله من الصغر كان حافظ كم كتاب ومن المتون كم، ولم يتعدى الولد، لم يرتفع، يعني سبحانك يا رب العالمين، غيره حافظ الأغاني، لكن هذا حافظ الكتب العلمية المفيدة والمتون والقرآن بقراءاته العشر. أسأل ربي أن يبارك في أولادنا يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم الخيرية يا رب العالمين. وفي الأسبوع القادم الوقفة الرابعة، احرص على ما ينفعك، جزاك الله خيرا كثيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في نفوسنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لنا، ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك رد ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.